يلا انا دايما بحتاج لك، في وردة هنا بتشبهلك. يلا انا دايما بحتاج لك، في وردة هنا بتشبهلك. بس هرح كلها ليلاتي عن شوقي وعن حكاياتي. أتاريها الوردة مش انتي، تشبه قلبك يا حبيبتي حتى في شوكة حبيبتي. وانا What?